أن يتصرف معك، أن يتصرف هو معك هذا التصرف، أو أنك تكره منه أن يتصرف معك هذا التصرف. فإذا كنت تحب أن يتصرف معك هذا التصرف بشرط أن تكون مستقيما، لأن القلوب تكون طيبة وتكون خبيثة، وإذا كان القلب طيبا لا يحب من الأشخاص ولا من الأقوال ولا من الأفعال ولا من الأموال ولا من المقاصد إلا الطيب. وإذا كان القلب خبيثا يعني مريض بالمعاصي، إذا كان القلب مريضا بالمعاصي فمثلا يحب الزنا، يحب السرقة، يحب اللواط، يحب شرب الخمر، يعني ارتكاب المعاصي عنده كما يفعله المتقون من الحسنات. المتقون يحبون الحسنات، وهذا يحب السيئات كحب أولئك للحسنات، لكن هذا ليس بمقصود. فإذا كان يبي عزم صديقه على امرأة اتفق معها، يقول أنا ما أحب لك إلا ما أحب لنفسي، طيب الذي أحببته لنفسك هل هو طاعة ولا معصية؟ الذي أحببته لنفسك هذا معصية. فغرضي أنا هو أن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني فيما كان جاريا على فعل الأوامر وترك النواهي. أما الذي يعكس يفعل النواهي ويترك الأوامر فليس داخل في هذا الحديث، مثل الآن العصابات اللي تتشكل، ومثل الآن جماعة التخريب اللي يخربون ويعملون يعملون مثلا هل يجيبون القنابل، يجيبون الأسلحة ويهدمون البنيان ويقتلون النفوس، وبعضهم متكاتف مع بعض، هذا كله من الضلال البعيد، هذا لا يدخل في هذا الحديث. هذا هو الأساس في تعاملك مع الناس، أي تصرف، قول، فعل، قصد، مال تريد أن تتصرف مع أخيك، انظر إلى هذا التصرف الذي سينتقل منك إليه. فإذا كنت تحب أن ينتقل منه إليك فأنت على طريق مستقيم بالقيد الذي ذكرته لكم، وهو أن يكون الشيء ما يكون الشخص ممتثلا للأمر ومجتنبا للنهي. أما إذا كان تكيل لهم بصاع غير الصاع الذي تريد أن يكيلوا لك فيه، كما قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. بعض الناس عندما تأتي إليه تبي تشتري منه يكيل لك بالصاع، لكن تجد أنه يكيل كيل خفيف، مجرد ما يمتلئ الصاع يصبه لك، لكن إذا كان يكيل لنفسه تجد أنه يهز الصاع هذا ليجي 10 مرات ولا 20 مرة، علشان ما يبقى ولا موضع حبة فاضي من داخل الصاع. وفي الوزن أنا لاحظت بس مبطي، واحد يزن تجد أنه يحرك الميزان علشان ترجح البضاعة وهي ما رجحت في الواقع، بمجرد ما يشوف الزبون أنها رجحت يشيلها على طول، لكن لو خلاه حتى يستقر الميزان رجحت الحصاد. ما يرجح ما ترجح البضاعة. فقوله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هذا عام، هذا جاء في الحقيقة في الكيل والوزن، لكنها قاعدة عامة في جميع التعامل، وهذه تتفق مع قوله جل مع قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا بالنظر إلى تعاملك مع الناس. وفي كثير يعني في الشريعة لو نبي نمشي فيها كثير جدا، لكن التنبيه فيه كفاية. نأتي إلى الفقرة الأخيرة وهي تعامل الإنسان مع الناس الذين ولاهم الله أمره. كل شخص ولاه الله أمر مجموعة، ابدأ بالمدرس في المدرسة، مدير موظفين، وماشي جميع الولايات من أقل درجة إلى آخر درجة دنيوية، كل مسؤول، كل شخص بهذه الصفة يكون مسؤولا عن نفسه وعن من ولاه الله أمره يوم القيامة. يسأل عن نفسه مدرس يدرس 20 طالب 30 طالب 100 طالب على جميع على اختلاف مراتب التعليم، مدير على حسب اختلاف الإدارات مثل إدارات المدارس والمعاهد والجامعات إدارات الوزارات، وماشي كلها تجد أن الشخص عندما يتولى أمر مجموعة هو مسؤول عن نفسه ومسؤول عن هذه المجموعة يوم القيامة. جاء ولي أمر من ولاة عمر بن عبد العزيز أمير من الأمراء، فقال يا أمير المؤمنين أريد مالا أبني به حصنا على القرية أو على البلد من أجل أن يكون هذا الحصن مانعا للأعداء. فماذا كان جواب أمير المؤمنين رضي الله عنه؟ أعطاه كلمة بدل ما يعطيه ما يعني فلوس، قال له حصنها بالعدل، يعني اعدل بين جميع أفراد رعيتك، وهذا وعدلك في جميع بين جميع أفراد رعيتك هذا يكون حصنا لك من الاعتداء على البلد التي توليت أمرها. وعلى هذا الأساس تجد أن الشخص عندما يتولى يأمر الناس، مدرس ينصح الطلاب عن التدخين، لكن إذا راه الغرفة المدرسين يدخن، فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص الذي بلي، لأن المسؤولية المتعدية هذه يعني عبء ثقيل، إلى ما عدل فيها الإنسان جاء يوم القيامة وعليه وزر نفسه ووزر من ولاه الله أمره، يعني فيما قصر فيه. يتبين لنا من هذا أن هداية القرآن للعدل أنها من الأمور المهمة في حياة الفرد وفي حياة الأسرة وفي حياة المجتمع وفي حياة الأمة ككل، لأن الناس لو أنهم طبقوا العدل في أمورهم ما احتاج إلى الذهاب إلى يعني إنشاء محاكم، ما يحتاج إلى إنشاء محاكم. لو أن كل شخص عرف الحق من نفسه وطلب الحق الذي له فقط وأعطى الحق الذي عليه ما حصلت خصومات بين الناس. لكن اعتداء الناس أو اعتداء بعض الناس على بعض وعدم إنصاف الإنسان من نفسه، هو يطلب حقه كاملا من الناس ولكنه لا ينصف من نفسه في الحقوق التي له على الناس. شخص سئل قيل له كلما أقمت خصومة غلبت، قال أنا لا أغلب بالحق ولكنني أغلب بقوة الحجة، يعني يأخذ مال غيره في مجال القضاء لكن بقوة الحجة. والرسول صلى الله عليه وسلم بين أصل ذلك فقال إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. وأذكر لكم مثال خرج عن سنن العدل، ما هو من جهة القاضي لا، لكن من جهة الخصوم. رجل أودع رجلا 8,000 ريال فجاء وطلبها منه فقال لم تعطني إلا 4، قال أنا أعطيتك 8، قال لا أنت أعطيتني 4، قال بيني وبينك القضاء، قال ما عندي مانع. جلس عند القاضي، المدعي ما عنده بينة، ما له إلا يمين المدعى عليه، فقال له القاضي لك يمينه، قال أنا راض باليمين يحلف، فحلف بأنه لم يودع عنده إلا 4,000. هذا الخصم هل سلك مسلك العدل في الخصومة وإلا سلك مسلك التفريط؟ سلك مسلك التفريط لأنه ظلم نفسه وظلم صاحب المبلغ. لكن ما الذي حصل؟ لما قام من مجلس القضاء ذهب هذا الشخص الذي أودع عنده 8,000 وقال إنها 4، ذهب إلى بستانه فشغل المكينة حق للماء من أجل إسقاء الزرع فانكسرت في نفس اليوم، فاستدعى ولده وطلب منه أن يذهب إلى السوق بالسيارة يأتي له بقطعة غيار على يصلح المكينة. الولد في طريقه إلى السوق صدم بالسيارة، فحصل عندنا الآن انكسار المكينة وصدم السيارة بالولد، فأدرك أن هذه عقوبة عادلة بسبب أنه لم يسلك مسلك العدل في الإقرار. فأتى إلى صاحب المحل اللي معطيه الفلوس، طرق عليه الباب وطلع عليه قال ما شاء الله خير وش فيه؟ قال والله أنا ببلغك إني تذكرت إنك معطيني 8,000 ريال، قال ما أقبلها منك إلا عن طريق القاضي الذي حكم بيننا. حاول معه، راحوا شكاه عند القاضي، حضر عند القاضي فأقر بأنها 8,000 ريال وأخذها صاحبها، والقاضي حكم على هذا بالجلد يعني بالتعزير. أنا ذكرت هذا المثال من جهتي أن خروج الإنسان عن طريق العدل له آثاره. هذه الآثار تجدون أنها 3 أصناف: تارة تكون الآثار دنيوية، وتارة تكون الآثار مؤجلة عقوبات في الآخرة، مثل الآن قصة ابني آدم، ابن آدم الذي قتل أخاه. كل قتيل يقتل عمدا على وجه الأرض على ابن آدم هذا اسم مثل اسم القاتل، مثل اسم القاتل. ولهذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان في مسلك حياته، في علاقته بالله وفي علاقته بأسرته جملة وتفصيلا، وفي علاقته بالناس أيضا جملة وتفصيلا، وفي علاقته فيما ولاه الله أمره، سواء كان هذا الأمر كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، عليه أن يسلك فيه مسلك العدل، وإلا فإن الله سيوقفه يوم القيامة ويسأله عن الظلم الذي سلكه، كما جاء في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول: من يشتغل بطلب العلم ويهمل بعض النوافل من صيام التطوع وقيام الليل. أنا ذكرت أن الشخص يعمل موازنة بين الأمور، وكل شخص طبيب نفسه. وهذا يقول إن حنا فيما سبق أن الواحد يسبل، وكذلك رفع اليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط، على حكم على كل حال ما مضى استغفر الله منه، وفي المستقبل تعلموا كيف تعبدون الله. لدي ولد يتيم يبلغ من العمر 3 أشهر، ولديه مال منذ ولد إلى الآن يصرف عليه، ولم ينقص المال منذ أن ولد عن 3000 ريال، فهل فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة. لماذا ما تشغلونه؟ شغلوه بطريق مشروع. المأمور إذا أدرك التسليمة الأولى هل يدرك فضل صلاة الجماعة؟ إذا سلم الإمام، إذا أدرك التسليمة الأولى في الصلاة، فضل الصلاة يدرك بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. شخص بدأ بالركن اليماني وانتهى فيه 7 أشواط، الشوط السابع ناقص المسافة التي بين الركنين، وعلى هذا الأساس ما يصح طوافه، لأن البدء من الركن الذي فيه الحجر الأسود. يوجد معي مبلغ من المال وأضعه في بنك إسلامي، وكل سنة يأخذ عائد سنوي خوفا من وضعه في المنزل لعدم صرفه أو سرقته. فهل ما أدري وش هالكلام؟ ولو أنه وضعته في المنزل، إذا كان يشتغل ما في مانع، لكنك تخرج زكاة الربح وتخرج زكاة الأصل. وهذا يسأل عن الجرح، يعني الدم إذا خرج إذا كان كثير فهو ناقض للوضوء. أنا شاب أحاول قدر المستطاع الغض من بصري. يا أخي تزوج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صم صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، هذا علاج نبوي. هذه فتاة تعودت على قراءة القرآن الكريم كل فجر قبل أذان الفجر، ولا أحب أن يفوتني ذلك فأقرأ القرآن من المصحف حتى عندما تكون علي الدورة. إذا كانت على المرأة الدورة لا يجوز لها أن تمس المصحف ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن. امرأة تسأل فتقول عندي مرض السكر، وقال لي الأطباء إن الحمل يؤثر على صحتي ولا بد لي من عملية ربط. اسمحي لزوجك يتزوج ولا في حاجة إلى ربط الرحم، من أجل أن الله يرزقه أولاد ما يكون فيه احتكار. وهذا يسأل عن العادة السرية، يا أخي محرمة. قدمت من بلاد بعيدة وأنجزت عمرتي والحمد لله، فهل بإمكاني إنجاز عمرة أخرى أثناء وجودي في هذا؟ نعم. أنا مصاب بفيروس بالكبد، ولكن كل التحاليل والأشعة أن الكبد بحالة جيدة، هل لابد أن أخبر من سأتزوجها؟ نعم، إذا كان فيك مرض فأخبرها، لأن هذا من الغش، إذا كتمت فهو من الغش، من غشنا فليس منا. أرأيت لو كانت هي مصابة بهذا المرض ولم تخبرك، هل ترضى بهذا؟ بطبيعة الحال لن ترضى بهذا. وهذا يسأل عن الفرق بين التبذير والإسراف. التبذير هو صرف المال في أمور محرمة، مثل يشتري خمر، ومثل هل يصرفون الأموال يشترون بها القنابل ويشترون بها الأسلحة، يهدمون بها المنازل ويقتلون بها الأنفس البريئة. هذا من التبذير، هذا ليس من الإسراف. لكن الإسراف هو أن تزيد في الأمر المباح، تزيد في الأمر المباح، يعني مثل عزمت واحد، قمت ذبحت لذبيحتين، يعني تبي وخليته يجلس على الذبيحتين الحالة، هذا من الإسراف. واحد تزوج زوجة ثانية ويفخر يقول أنا ذبحت 85 كبشا مع بعير. طيب هذا وين مآله بعد ما يقوم الناس من الأكل؟ هذا يلقى في برا، يحطونه الحين طاحوا بطريقه، يشيله بسياره قلابي ويوديه بواد من اهل الاوديه ويقلبه فيه علشان الناس ما يشوفونه، هذا من الاسراف. وقد يسلب الانسان الرزق بسبب الاسراف، لكن ما يفكر ان الاسراف هو سبب سلب الرزق. هذا يقول كان نصرانيا وكان لي ولدين ولد من الزنا، ثم أسلمت وأسلمت أم الولد، فما حكم ذلك الولد؟ الولد منسوب إلى أمه، وإذا ولك أنت إذا الإسلام يجب ما قبله، وإذا أسلمت أنت وأسلمت الأم فإنك لك أن تتزوجها، ولكن الولد منسوب إلى أمه. وهذا يسأل عن السنة الشروق، يعني بعد ما ترتفع الشمس، يعني في حدود الساعة 2:45 بعد طلوع الفجر. هذا إذا منه حصل هذا الشيء بإمكان الواحد أن يقوم ويصلي له ركعتين، ويسأل عن أوقات الكراهة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وفيه أيضا وقت اللي هو قبل أذان الظهر في حدود يمكن ثلث ساعة، كل هذا وقت نهي. والمقصود أنه وقت نهي ابتداء تطوع، لكن من نام عن صلاة ثم قام يصليها في أي وقت، إذا دخل المسجد يصلي في أي وقت، إذا طاف يصلي ركعتي الطواف في أي وقت، لكن هذا بالنظر إلى ابتداء التطوع يعني منهي عنه. يوجد ساعة في المنزل وفي المسجد فهي تعمل صوت وشهد. الله يا أخي، إذا كانت تعمل صوت منكر نبه صاحبها، أنا ما سمعتها. ولدي يجبرني على الزواج، ولدي أو والدي يجبروني على الزواج على فتاة وأرغب الزواج بها، لا على فتاة لا أرغب الزواج بها، ويقولون إنها ما أدري محجوزة لك منذ الصغر. أطع والديك لأنك لا تدري عن عواقب الأمور، وإذا أردت بعد مثلا كم سنة بإمكانك تتزوج زوجة ترضاها. رجل مهدد بالسجن لأن عليه دين، فهل عند الضرورة يجوز له أن يأخذ قرضا من البنك بالفائدة؟ لا يجوز استباحة الربا أبد. الإنسان إذا صار ما عنده زوجة ولا يقدر يتزوج يروح يسلك مسلك الزنا وقال والله إنه مضطر، لا، كل هذه أمور ما تجوز. ولدي وإيش ولد لي أو ولد لي عمره 11 سنة، أدى العمرة وعلى إحرامه قبل أن يحلق، وحل إحرامه قبل أن يحلق دون أن نعلم به، ترجعون إحرامه عليه وتخلونه يقصر. شخص شرب بيده اليسرى، هذا خلاف السنة، خذ الشرب اليسرى هذا خلاف السنة، لأن اليمنى تستعمل لجميع الأمور الفاضلة، واليسرى تستعمل لجميع الأمور المفضولة. خذ بس. هل زوجة والدي، هل والدة زوجة والدي الثانية هذه محرم لأبيك؟ هي محرمة على أبيك. ماذا يدرس طالب العلم بعد الورقات؟ يدرس يشوف له كتاب مثل مختصر الطوفي في الأصول. وهذا يقول: ما حكم من يسبق الإمام؟ مسابقة الإمام لا تجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، إلى آخر الصلاة. امرأة اغتسلت من عادتها الشهرية في عصر اليوم السابع لها ولم ينزل لها أي شيء خلال هذه المدة جفاف، وجامعها زوجها في صباح اليوم الثامن وبعد صلاة الظهر نزل لها سائل أبيض، هذا السائل الأبيض هذا هو علامة الطهر، فيكون زوجها جامعها قبل أن تنقطع عادتها، وعليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، دينار من الذهب. لي أولاد زوجتهم على نفقتي الخاصة، وكانت رغبتي أن يسكنوا معي في البيت، لأن بيتي ولله الحمد واسع وكبير، إلا أنهم بعد فترة وجيزة خرجوا واستأجروا بيوت، وذلك إرضاء لزوجاتهم. تمام. ولكن المشكلة أنهم بعد خروجهم لم يأتوا إلينا ولم يزورونا، ولا حتى عندما يكون هناك عيد أو أننا أدينا حجا أو عمرة، أنا ووالدتهم لم يأتوا ويسلموا علينا. ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الشخص عندما يتزوج